看。 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جميعا يا رب خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي Thank you.

Thank you.

صدق الله.